الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما هي حقوق الزوجة الشرعية؟ الحمد لله، يجب على الزوجة تجاه زوجها يجب على الزوج تجاه زوجته من الحقوق ما يلي: الحق الأول إحسان المعاشرة بالمعروف، لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن جملة المعاشرة بالمعروف إحسان أخلاقه معها، فلا يؤذيها لا في نفسها ولا في والديها ولا في أولادها، ولا يؤذي مشاعرها لا بسب ولا بلعن ولا بسوء ألفاظ ولا بقلة أدب وحياء، فإنها أسيرة عندك أيها الزوج، فاتق الله عز وجل فيها. فأول واجب عليك تجاهها أن تحسن معاشرتها امتثالا لأمر الله عز وجل. ومن حقوقها على زوجها كذلك أن يوفر لها المسكن الصالح لمثلها، فلا يجوز له أن يخل بذلك، ولا أن يقصر في اختيار المسكن المناسب اللائق بها، فإنها عندك مكرمة، فعليك أن تحسن تكريمها وأن تحسن ضيافتها في بيت لائق بها. ومن حقوقها عليك كذلك أن تكسوها كسوة تليق بمثلها. ومن حقوقها عليك كذلك ألا تتأخر في جماعها، التأخر الذي يضر بها. ومن حقوقها عليك كذلك أن تتعاون معها على إصلاح دينها، وأن تكون خير معين لها على أداء فرائض ربها بأمرها بالمعروف إذا رأيت عليها تقصيرا في شيء من المعروف، وبنهيها عن المنكر إذا رأيت فيها شيئا من فعل المنكرات. ومن حقوقها عليك كذلك النفقة بالمعروف لمثلها، فأكرمها بالمال، ولا يجوز لك أن تقصر عليها في أمر ضروراتها وحاجاتها. ويجوز لها إذا قصرت عليها في النفقة أن تأخذ من مالك بالمعروف ولو بغير علمك، فقد أمر الله عز وجل الأزواج بالإنفاق على أزواجهن بالمعروف. فهذه جملة الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها. وعلى كل حال، فوصيتي للزوجين أن لا يطالبا بحقوقهما كاملة. فنصيحتي للزوجين هداهما الله ووفقهما أن يتجاوزا وأن يتصافحا وأن يتسامحا وأن ييسرا ولا يعسرا، وإذا فوت أحد الطرفين شيئا من حق الآخر فليتعامل الطرف الآخر بكامل المحبة وكامل الود والصفح والعفو عن هذا التقصير، فإن البيوت لا تقوم على المطالبة الكاملة بالحقوق مستوفاة. فإذا طالب الزوج زوجته بكامل حقوقه وطالبت الزوجة زوجها بكامل حقوقها فإن البيوت سوف تتدمر، لكن البيوت إنما تقوم على تضحية الزوجين لبعضهما ومحبتهما لبعضهما وتسامحهما وتجاوز بعضهما عن الآخر فيما قصرا فيه الطرف الآخر من حقوقه. فالبيوت إنما تقوم على التضحية والإيثار والصبر واحتساب الأجر، هكذا تقوم البيوت. فلا ينبغي للزوجة أن تطالب زوجها بكامل حقوقها وإلا نكدت حياته، لأن آخر الأمر سوف يكون الطلاق ولا جرى. ولا يجوز للرجل أن يطالب بحقوقه أيضا كاملة وإلا نكد حياة زوجته، فليتقي الزوج ربه في زوجته ولتتقي الزوجة ربها في زوجها وليكونا متحابين متوادين متآلفين متسامحين متقاربين متصافحين حتى تسير دفة الحياة الزوجية على خير ما يرام من غير تنغيص ولا نكد، والله أعلم.